بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. كل انواع الوقود تنفد، وقود واحد ممكن يستمر الى يوم القيامة، وهو الادروجين. ليه؟ لان الادروجين بيجي من المية، والمية ملء البحر. طيب ما لم احنا عارفين الحكاية دي، ليه تأخر استعمال الهيدروجين كوقود طوال هذه المئات من السنين؟ في الواقع كان في سببين كبار او مشكلتين كبار. اول مشكلة هو رعب الهيدروجين، وسبب هذا الرعب هو ما حدث في 6 مايو 1937 من احتراق منطاد هندنبورغ. منطاد هندنبورغ كان اختراع ألماني عظيم، وكان حديث الدنيا قبل الحرب العالمية الثانية. وهذا المنطاد كان بيطير بأنهم يملوه هيدروجين، وعن طريق محركات بسيطة وديزل، محرك ديزل صغير ممكن يعدي الأطلنطي. وفي أول رحلة له عبر الأطلنطي لما من برلين على نيويورك، كان الصحافة كلها مستنياه، والكاميرات والإعلام والدنيا وهللة كبيرة خالص. وصل في 6 مايو 1937 وابتدت التحيات والإشارات بين الركاب اللي كانوا موجودين، حوالي 100 راكب غير الطاقم بتاعه والجماعة اللي تحت على الارض بيشاوروا البعض. وفجأة امام كل المستقبلين وفي سماء نيويورك احترق وولع وتحول الى شعلة في ثانية، بقى ركام ثانية واحدة، بقى ركام. كان منظر فظيع لدرجة ان الفيلم اللي كان بيتاخد ساعتها طبعا تحول الى نحيب وبكاء، ونفس المصورين كانوا بيعيطهم ويسرخهم، لان كان منظر فظيع يعني لحظه تراجيديه، شوف ما بين ايه وايه في لحظه واحده. طبعا هذا المنظر المؤلم سبب عقده اسمها رعب الهيدروجين، ومحدش قدر يفكر ولا يفتح بقه في حكايه وقود الهيدروجين. وشوف بقى من سنه 1937 عدت سنين، لكن في الواقع السمعه دي كانت غلط مش صحيحه، والهيدروجين كان مظلوم. وفي الواقع ان الهيدروجين يعتبر اكثر انواع الوقود امنا، بدليل الحادثة نفسها اللي احترق فيها المنطاد. رغم ان الحريق كان شاملا لانه تحول الى شعلة في السماء كده، ومع كده 62% من الركاب نجوا نجاة تامة. فطبعا ده حاجة غريبة، عمرها ما تحصل في طيارة تحترق في الهواء، محال، لهذه 100% يموتوا كلهم. لكن هنا عاش 62% ونجوا من الحريق. وبعدين اتضح ان فعلا في فرق بين حريق الهيدروجين وحريق النفط ومشتقاته. حريق الهيدروجين بيبقى لفوق، الشعلة تحصل لفوق. ليه؟ لان الهيدروجين خفيف، غاز خفيف بيترحل لفوق على طول، فالشعلة تبقى لفوق. بينما حريق مشتقات النفط سواء كان الجازولين والبروبين والبنزين والسولر والجاز، كل دي تحترق احتراق افقي وانتشاري، تحترق احتراق انتشاري وتشوي اي حاجة تكون موجودة في سكتها. ده سبب ان الضحايا في حريق ان مشتقات النفط بتبقى فظيعة. حاجة تانية انهم قدروا يعملوا وقود هيدروجين صلب، بمعنى ايه؟ سبائك معينة تمتص الهيدروجين، زي سبيكة التيتانيوم وسبيكة الالومنيوم نيكل الوي، السبائك دي تمتص الهيدروجين. ويبقى كل اللي مطلوب مننا شوية حجارة والزلط اللي هي نفس هذه السبائك. تسخين طفيف لهذه السبائك يطلع الإدروجين ويمكن تستعمله. فبالطريقة دي أصبح أنت مش بتعبي غازات في أنابيب، لا ده أنت بتعبي شوية تراب اللي هي نفس الإيه السبيكة اللي شايلة الإدروجين جواها. ده بالذات أضاف لعملية الأمان، فأصبح يعني احتمالات أي حريق بمقى ربع في المية مثلا. وبعدين ابتدت تكون جماعات من العلماء يفكروا انهم يعيدوا الهيدروجين الوقود الهيدروجيني كحقيقه في الحياه العمليه. جماعات في امريكا سمت نفسها جمعيه هندنبورغ احتفالا بالراجل المخترع ده، وبعدين عملوا قريه اسمها قريه هندنبورغ، الشارع الرئيسي فيها شارع هندنبورغ، جميع البيوت اللي فيها الوقود فيها هيدروجين، جميع الاوتوبيسات العربيات كل كل كل وقود هيدروجين. طبعا كان في مشكله ثانيه، احنا قلنا المشكلتين، المشكله الاولانيه الرعب الهيدروجيني، وده هذه الجمعيات استطاعت تتغلب وتعمل نموذج وتغلبت على هذا الرعب. المشكله الثانيه كانت عمليات استخلاص الهيدروجين، لأن الفرق بين الهيدروجين وبين النفط ومشتقاته إن النفط موجود تحت رجلينا في الأرض طلعه واستعمل على طول، إنما الهيدروجين يقوم استخلاص، يستخلص من ماء البحر ولا من ماء أيا كانت، دي عمليات مكلفة. أول تجربة زمان إحنا عارفينها في المدارس، يعني إن تحط قطبين كهرباء بتوع بطارية فيطلع حطهم في المية فيطلع هيدروجين واكسجين ويحصل تحليل المية بالكهرباء. طبعا الناتج في العملية دي ضعيف وكمية صغيرة ما تنفعش اقتصاديا، فابتدوا يفكروا في بديل شبيه بالمية برضه نفس التركيب، شيتس كده من البلاستيك، هي مش بلاستيك، هي من مادة بيسموها سوليد بوليمر الكترولايت اللي هي شبيه المية، تكوينها نفس المية برضه، ودي بالكهرباء بتدي هيدروجين واكسجين على جانبي الغشاء. لكن عايزين كهرباء قد ايه؟ 10,000 امبير على الاقل، 10,000 امبير دي سي، يعني على الاقل 50 كيلو وات، ودي تبقى وحدة بيبي يعني يونت صغيرة، فعشان تجيب 50 كيلو وات انت هترجع تعوز مولدات تشغلها بالديزل والفحم ويرجع تاني للديزل والفحم والتلوث، يبقى عملنا ايه؟ فقال لك لا، ما يمكن نجيب كهرباء من الرياح وكهرباء من الشمس عن طريق الفوتوفولتايك سيلز، الطاقة الشمسية تتحول لكهرباء، برضه دي عملية مكلفة جدا. قالوا طيب ممكن نعمل تحليل للمية بالحرارة، عشان نحلل المية الأكسجين والهيدروجين بالحرارة لازم نعوز حرارة على الأقل 1000 ديجري سنتجريد. 1000 ديجري سنتجريد يعني معناها هنعوز مفاعلات بقى، نخش في المفاعلات الذريه بقى، والمفاعلات الذريه هتدينا الحراره دي، وعن طريق مساعدات كيميائيه زي البرومين وثاني اكسيد الكبريت هنقدر نعمل نطلع كميات اقتصاديه وكميات كبيره وفيره من هيدروجين واكسجين بتحليل المي، وده فعلا بيحصل وبتطلع كميات وفيره. لكن طب ما احنا دخلنا الوقود الذري اهو، ما احنا لفينا تاني وهنستعمل مفاعلات ذريه، والمفاعلات الذريه انتوا عارفين لها الفضلات الذريه، مش عارفين هتحط الفضلات فين والتلوث وبتاع، يبقى ما عملناش حاجه، ده وقود محتاج لوقود، طب لا ما تنفعش الحكايه. قالوا ما تخافش اليابان، قالوا ما تخافوش من الوقود الذري، ولا من احنا هنعمل طريقه هنعمل المفاعلات دي في جزر في وسط البحر بعيد عن المساكن خالص. لكن هي برضه مفاعلات ذريه، المفاعلات الذرية احنا عارفين حصل في اوروبا ايه بعد ما اتغطت بالمفاعلات، انفجار تشيرنوبيل واللي حصل التلوث الذري اللي حصل عبر 5-6 دول، لدرجة ان المحصولات كلها اعدمت. فرجعوا لفوا تاني لفة كبيرة، قالوا الشمس، الشمس تديني 1000 درجة سنتجريد، قالوا اه ممكن، لان نستعمل مرايات والمرايات دي بتعكس الشمس، ومش مراية واحدة، 20-30 مراية بتركز كلها في بؤرة فالبؤرة ده ممكن ترتفع لدرجة 1000. ممكن بالطريقة دي نعمل تحليل للمية، وبالطريقة دي قدروا يحولوا 5% من طاقة الشمس لهيدروجين، برضو كمية ضئيلة مش كبيرة. حاليا اكبر هيدروجين بلانت موجود في امريكا بيطلع في اليوم 30 طن هيدروجين. الصعوبة التالتة جت في الاتي، طلعنا خلاص الهيدروجين، العبوات بقى ينقل. العبوات مش اي عبوات، يعني الهيدروجين يعني غاز سريع الاشتعال سريع التسرب، فلازم مليون احتياط، والحيات لازم تبقى أحجام ضخمة وتبقى معمول لها وسائل أمان. وبعدين لقوا الحكاية مكلفة جدا، وقالوا طب ما نعمل بايبس يعني أنابيب. فجت مشكلة التسرب، لأن غاز الهيدروجين خفيف جدا، سرعة التسرب بتاعته والانفلات 3 أضعاف أي غاز، يعني فعايز إحكام بقى في المواسير. وبعدين في كمان حاجة ثانية، الغاز ده ممكن يخش في جدران الانابيب الصلب ويخش بين جزيئات الحديد ويعمل معاها مركبات يخلي الحديد يبقى هش. فتبص تلاقي يحصل فجأة ان هذه الانبوبة تنشق فجأة شق طولي اللي بيسموه بريتل فراكشر، تبص تلاقي كل الانبوبة طقت وراحت حصل فيها شق طولي. فطبعا دي مصيبة. قال لك طيب نعمل انبوبة جوه انبوبة، كل دي تكاليف. وبعدين قال لك نوصل للمنازل، طبعا تكاليف فظيعة، هتوصل انابيب دبل واحتياطات دبل. لكن عملوا كده في القرية دي بالفعل، عملوا توصيل بالانابيب الدبل تيوبز دي، وتوصل للدبل بايبينج وتوصل للمنازل، وعملوا هذا النموذج في القرية دي في ايوا في امريكا. طبعا في مشكلة تانية، ان العربية او الاتوبيس الهيدروجيني الذي يناول كل 80 كيلو، فشغلانة دي كل 80 كيلو يروح واقف عن لازم بقى محطات الهيدروجين اللي بيبقى كتيرة قوي. وبعدين محطات تنين الهيدروجين دي محطات ايه عملاقة، واحتياطات امن فيها ايه، وشغلانة لا عند الهيدروجين. يعني اذا كانت عربية صغيرة يبقى ممكن 100 كيلو ولا 120 كيلو، لكن لازم تنول. وبعدين انت عشان تحول عربيتك الفورد العربية بإدروجين هتتكلف 1800 دولار، بسيطة. لكن هم احلامهم كبيرة، يعني هم عايزين يعملوا طيارات تطير بالوقود الإدروجين، وده فعلا ممكن. هي لسه هنحتاج لتعديل في الأجنحة واستطالة في الهيكل حوالي 14 قدم عشان تساع خزانات الهيدروجين. ودي عشان يعملوا اول خط للطيران الهيدروجيني هيتكلف 2 مليار دولار. ايضا من مسألة ان العربية اللي انت راكبها هتنول وهتشيل هيدروجين. طيب الهيدروجين ده انابيب تقيلة جدا، بس عربيتك تبقى تقيلة، فاخترعوا طريقة السبايك اللي حكينا عنها اللي هي تمتص الهيدروجين اللي بيسموه الوقود الصلب، وده اختصر المكان شوية لكن برضه تقيل عشان مش زي البنزين. ما هتبص لقي مكان كبير قوي من عربيتك عشان تشاين فيه وقود الهيدروجين الصلب. طبعا اللي حاصل ان العالم مصر رغم كل هذه العقبات، ان شاء الله هيقلل هذه العقبات لان العلم ما فيش قدامه مستحيل. يا إخواني، هو معنى انتصار وقود الهيدروجين ده معناه خطير جدا، معناه منتهى النظافة، معناه ما فيش عادم. لأن العادم بيبقى ده العادم بيبقى لذيذ جدا. العادم بتاع عربية الهيدروجين دي بيبقى ماء مقطر، ماء قراح، تملى كده كوباية من ورا من عند الدهشة كمان، وتقربع وتدعي للي خلق الهيدروجين واللي اخترعه واللي عمله، وتقول الحمد لله. يعني نوع من العادم ظريف جدا، مجرد ماء مقطر. فطبعا دي ما تصوروش يعني ايه منتهي من العوادم والريحة الفزيعة بتاع المدن وزحام العربيات والاختناق اللي حاصل. واحنا شفنا الادرجين ده عمل معجزات. الادرجين ده هو اللي شال الصواريخ طلعها الفضاء، وهو اللي وصل الرواد لسطح القمر، وان شاء الله الادرجين هو اللي حيوصلنا للمستقبل الجديد المأمون الخالي من التلوث، وإلى عصر الوقود فيه ما ينفدش، لأن لما بتطلع من المية والمية من البحر يبقى فيش هم ولا خوف. ونشوف الفيلم بين العربيات اللي ماشية بالإدروجين والشبكات ماشية بالإدروجين في القرية اللي قلنا عليها. الدخان الاسود ده من مكنه الديزل، لان الدرجين ملوش دخان. شوف المنطاد تحول الى ايه. ده بقى عمل رعب فظيع، مش حد يفتح بقه على حكايه رعب الادرجين ده، لغايه ما طلعت الجمعيه بقى رئيس الجمعيه بتاع قريه هندنبورج اللي صمم انه يعيد الى العالم وقود الادرجين. ده البادج بتاعتهم هندنبورج سوسايتي. وبعدين ده قال لك ان اللي حاصل ان الادرجين اتظلم، لان ده رئيس رئيس اداره شركه طيران كبيره سالوه ايه رايك الوقود الادرجين احسن للطيارات وامن ولا البنزين، فقال بلا تردد الادرجين، لان واضح ان ضحايا حادثه منطاد هندنبورج كانوا بالرغم الحريق الشامل ده. شوف حريق هندنبورج ده حريق شامل، انما شايفين اللهب طلع لفوق ازاي كله. فكانت النتيجة ان 62% من الركاب مدوا الى عمرها ما تحصل. حريق شامل بالشكل ده وان 62% من الركاب شيء مش معقول. فهو قال لك ابدا انا متأكد ان وقود الهيدروجين لو دخل عالم الطيران هتبقى الطيران امن. واحنا مستعدين نعمل تجارب، وهذه تجارب ده جازولين ده مشتقات النفط بقى ده. هنضربه بالرصاصة ونشوف هيعمل ايه يعني. هنحاول نفجر انواع مختلفة من الوقود وهنشوف شكل الحريق في كل حاجة ايه. ده هيدروجين ده. دلوقتي هنضرب رصاص ونشوف الاحتراق. ده النفط. شفنا عمل ايه؟ والانتشار الافقي يشوي اي حاجة في سكته. هنفجر بقى هنفجر الهيدروجين دي. لا ده بروتين. بروتين ده برضه نوع من النفط. ده برضه غاز نفطي. ده بقى هو الهيدروجين. هنشوف بقى هنا ايه اللي هيحصل لما نفجره. ده مليان بالوقود الهيدروجين الصلب اللي حكينا عنه اللي هو سبايك متحمله الهيدروجين. السبيكه دي اهي دي كلها شايله الهيدروجين. سبيكه التيتانيوم. اقل تدفئه للسبيكه دي يطلع الهيدروجين على طول ويبقى صالح للاستخدام. مفيش حاجة. مفيش. ولا حصل لحريقة ولا اي حاجة. وعندما لما هنقرب دلوقتي هنلاقي فيه شرار طالع. اهو شايف الشرارة. اهو. لكن ولا حصل حاجة. فاكن وقود الهيدروجين اتظلم. والحقيقة ان الرائب ده ما كانش له اساس. المشكلة طبعا في الهيدروجين ازاي نحصل عليه. مشكلة استخلاصه صعبة. احنا عارفين التجارب بتاع زمان في المدارس ان احنا المية اذا حطنا فيها قطبين كهرباء سالب وموجب تتحلل الهيدروجين واكسجين. فهي دي اللي نشوف التجربة دي دلوقتي. طبعا النتيجة ان العائد اليه القوي كمية صغيرة ما تنفعش اقتصاديا. فابتدوا يفكروا في طريقة تانية بديل للمية اللي هو الشيتس دي بس هي سوليد بوليمر الكترولايت دي زي المية بالظبط. دي ممكن لما بالكهرباء تدي على ناحية اكسجين وناحية هيدروجين. بيتعامل منها الشيتس دي. ده المادة السودة دي مادة مساعدة عشان تساعد على التفاعل والتحلل. المشكلة ان احنا هنعوز كهرباء كمية كبيرة. يعني هي 10,000 امبير دي سي. او هنا عملية التحول اهي. شوفوا ببساطة كده. تدي هيدروجين اكسجين وشوفوا الكمية 10,000 امبير دي سي. يعني على الاقل 50 كيلوات. يعني عناها نعوز بقى من اللي بات كهرباء هنرجع تاني للديزل والفحم. الله يبقى عملنا ايه. وده ايه ده مجرد وحدة صغيرة يعني بيبي يونت. بيبي يونت لحصول على الهيدروجين من المي. قال لك والله ممكن نستعمل نجيب كهرباء من الرياح. ممكن نجيب كهرباء من الشمس عن طريق الفوتوفولتايك سيلز. طيب ما هي الفوتوفولتايك سيلز مكلفة. هي دي المشكلة. هي عملية تكلفة عالية. لكن وقود نضيف جدا. اهو متخزن اهو. مخزنين بقى كل ده نضيف مليانة. طلعت فكرة المفاعلات الذرية. اللي ممكن تديك حرارة 1000 درجة سنتيجريد. وهذه الحرارة ممكن تحلل الماء الهيدروجين والأكسجين. فده أأمن مفاعل ذري في ألمانيا. وده أحدث مفاعل بالفعل. هنشوف إزاي ممكن هيساعدنا هذا المفاعل في استخراج الهيدروجين والأكسجين من الماء. المفاعل هيدينا حرارة 1000 درجة سنتيجريد. عن طريق بقى الجهاز اللي احنا شايفينه ده هنحط مع المية برومين عشان نشيل كبريت كعامل مساعدة. بالطريقة ده هنحصل ايه على الناحية اليمين هيطلع اكسجين في الناحية الشمال هيطلع هيدروجين. وبكميات هنشوف الحكاية دي قدامنا. في هنا كيمياء بتشتغل مش مجرد الحرارة 1000 سنتيجريد لكن في كيمياء. ادي يا سيدي الاكسجين طالع اهو بكميات رهيبة. الناحية التانية الهيدروجين طالع اهو بكميات هائلة. ففي الواقع دي طريقة مظبوطة وتدينا كميات اقتصادية عظيمة، لكن اللي احنا شفنا هنحتاج الى الحرارة العالية اللي طلع من المفاعل الذري. يعني هنلف نلف ونرجع للوقود الذري. طب يبقى كأنها وقود محتاج لوقود، يبقى عملنا ايه بقى؟ وبعدين المفاعلات الذرية لها اخطارها والفضلات وانفجار المفاعل اللي حصل في تشيرنوبيل، كل دي مشاكل يعني تخلي الاختيار يعني. لكن الغازات طلع بوفرة. لف وقال نرجع للشمس، ممكن احصل على 1000 درجة سنتيجريد من الشمس، وذلك عن طريق مرايا متعددة تعكس الشمس وتحطها كلها في بؤرة واحدة. فلما يكون عندنا 20-30-40 مراية عمالة تركز في بؤرة واحدة ممكن الحرارة ترتفع الى 1000، وممكن نحصل على تحليل المية زي ما احنا عاوزين، ومن غير ما نحتاج الى مفاعل ذري. ده اللي حاصل هنا بالظبط وهتشوفوه. شوف المرايات، كل المرايات بتيجي تركز في الحتة دي. وده الجهاز الموجود، وهنا بنستعمل مادة خضراء عشان تمتص أقصى طاقة من الشمس. بالطريقة دي قدرنا نوصل الى تحليل المية بالهيدروجين والاكسجين. هنشوف دلوقتي اهي، لكن الفقاقيع قليلة، كمية قليلة، 5% من طاقة الشمس فقط هي اللي امكن تحولها الى هيدروجين واكسجين. لكن هي تبشر بان ممكن محاولات اخرى واخرى ممكن نزيد المحصول بطريقة مأمونة. تعبئة الهيدروجين في اسطوانات، نشوف ان هو مقطورات، والمقطورات لازم تكون بقى يعني على اعلى درجة من الامان وبسرعات محددة، لان الهيدروجين سائل سريع الاشتعال. قال لك دلوقتي نعمل بدال الاسطوانات نعمل البايبس، لكن البايبس جات مشكلة التسرب، لأن الغاز تسربه 3 أضعاف أي غاز. ثم ثانيا بيخش في الغاز، بيخش في جدران الأنبوبة ويتفاعل مع جزيئات الحديد ويخلي الحديد هش، وممكن الأنبوبة فجأة تشق، اللي بيسموه بريتل فراكشر بالظبط، حاجة زي كده فجأة كل الأنبوبة تشق بالشكل ده فجأة، فدي كارثة. قال لك طب نحط أنبوبة جوه أنبوبة، كل دي تكاليف، لكن عملوها. عملوا الانابيب المزدوجه دي، وحتى جربوا ان الانبوبه يبقى فيها شق وحطوها جوه انبوبه، فبيتقعدوا يقدروا يحكموا عمليه التسرب. شوف حطوها جوه انبوبه ازاي، شغلنا طبعا كل دي تكاليف، لكن في النهاية قدروا يحكموا العملية وعمل القرية دي اللي هي قرية هندنبرج الهيدروجين يوصل للبيت عن طريق البايبينج عن طريق الأنابيب. يطلع بضغط ويضخ في الهدود ويوصل البيوت بيت من بيت قرية هندنبرج. وهذه الست في البيت عملت شاي على الهيدروجين وعملها نعمل بسكوت كمان نخبز شوية بسكوت في فرن الهيدروجين. هنلاحظ هنا ان اللهب بتاع الهيدروجين ملوش لون. شوف ولعناه وبيحط مواد خفيفه كده عشان تديله لون. وده بسكوت مطبوخ في فرن الهيدروجين. نلاحظ ان في فرن الهيدروجين الحاجات ما تنشفش، يعني احتراق الهيدروجين بيعمل ميه والميه ترطب البسكوته كده تبقى البسكوته طعمها حلو. هذا عجبه على الطعم. المسكوت خلص كله ما فضلش منه ولا فتفوته كله نزل عليه كله. والهيدروجين هو اللي حمل الصواريخ للفضاء، هو اللي حمل الرواد للقمر، فليس عجيبا ان يحملنا الى مستقبل بلا تلوث. مشكلة طبعا في محطات التموين نفسها، محطات تموين الهيدروجين طبعا محطات معقدة وكلها تكنولوجيا لان لازم وسائل امان كثيرة. شوف المحطات شكلها ايه، فين بين محطة بنزين عادية. اكبر هيدروجين بلانت في امريكا بيدي 30 طن هيدروجين يوميا. ده قطار المستقبل اللي هيستعمل فيه وقود الهيدروجين، نضيف زي الفل، مفيش بقى حكاية الدخان. ودي طائرة المستقبل هتحتاج لبعض التعديلات. هما خايفين من الحريق، لكن احنا هنعمل تجارب على الحريق تانية دلوقتي هتورينا ان ما فيش نسبة. دي الجاز ده كله حريق جاز، ده البنزين، بينما ده حريق الهيدروجين يعني ما فيش نسبة. أأمن. وبعدين حتى لو كان برق عاصفة برقية زي اللي شفناها دي، برضو الحريق بيبقى أخف من حريق المواد النفطية. طبعا الطيارة لازم تبقى أطول شوية ب 14 قدم عشان تساع تشوين الخزانات الهيدروجين. وهنا عربية الفورد عشان تحولها عربية هيدروجين تتكلف 1800 دولار. عشان تعمل خط طيران هتاخد 2 مليار دولار. في مسألة برضه مشكلة اقتصادية في الموضوع. برضو بيقول لك المساحة اللي هحط فيها الأنابيب ورا يعني مشكلة, يعني التشوين الهيدروجين عن طريق الأنابيب, فده اللي خلاهم يعملوا حكاية السبائك اللي هي ايه تعمل يقود صلب, فده تختصر المساحة اللي هنشوين فيها. عملوا سبيكة التيتانيوم اللي هي قدامكم دي, دي بتمتص الهيدروجين وبالتدفئة يطلع منها ونستخدمه. وعملوا سبيكة الألومنيوم نيكل ألوي دي هي السبائك, فبشدشوها وبعدين يعبوا فيه, هو ده الوقود. وطبعا ده بالطريقه دي جدا قدرنا نختصر حيز بيتشوين بالطريقه دي. في حيويات بالشكل ده, لو حصل ان اتكسرت اي استوانه ما بيحصلش حاجه, ده احنا شفنا هنا اهو. وبعدين لو ضربنا فجرنا اي واحده من دول ده جاز, ده بقى في الجاز كارثه. لكن لو فجرنا الهيدروجين فبتبقى مسألة عابرة والخطر أقل بكتير. وبعدين فرق كبير بين انفجار عربية بنزين مثلا وانفجار عربية هيدروجين. هنشوف العربية البنزين هيجرالها ايه دلوقتي اللي هو على اليمين. يا بينما العربية الهيدروجين ولا حاجة, يعني اساس ان حد حط قنبلة في العربية او حاجة, فبتبقى الكارثة ارحم بكتير. دي العربية اللي هي اتعدلت وبقت عربية الهيدروجين. البستم الاصلي لما بيشتغل بالبنزين بيدي عادم مليان غازات ازوتية ومركبات رصاص وحاجات فظيعة. واضح ان التلوث, معدل التلوث عالي جدا. هنبص هنا العداد فظيع, التلوث العداد للاخر, ده المركبات الازوتية. دي بقى البستون في حالة الهيدروجين. هنشوف ان احنا هنعمل تعديل بسيط, ندخل انبوبة اللي فوق دي, الانبوبة اللي اضفناها الرفيعة دي ترش مية. لما هترش مية هتتعامل مع بقايا الازوت الخفيفة, والنتيجة ان ما يبقاش فيه تلوث بالمرة, وكل الحاجة اللي تطلع هي هتكون بخار مية, ممكن تبقى مجرد مية قراح, مية مقطرة. ده اتوبيس الهيدروجين الست طلع الشاح مرعي, مفيش تلوث ولا عادم. شوف الناس كده في البلاد المزدحمة وشهم اصفر وكالح يا باي من العادم اللي بيشموه. هنا بقى في القرية دي مفيش, كل العربيات هيدروجين مبسوطة كده وشها في صحة. الركاب المستقبل دول بقى, هي طبعا مشكلة ان كل 100 كيلو يقف بقى ويمول, لكن دي مسائل هتتحل بقى. دايما العلم يحل الحالة شوية شوية, لكن طبعا هي مشكلة دلوقتي كل 100 كيلو, يعني لازم يبقى في محطات تموين كتيرة, ومحطات طبعا بتبقى معقدة جدا من زي محطات البنزين. المليون احتياط واحتياط. لكن دي مشاكل حيحلها العلم مع الوقت. ده اخر اختراع في انجلترا عملوه يحللوا المية الى اكسجين والهيدروجين بالكهرباء، وبعدين ياخدوا الهيدروجين والاكسجين يزوجوا بينهم ويأكلوهم تاني فيطلعوا كهرباء. ده تحليل المية بالكهرباء. وبعدين إذا نفس الغاز ده يجمعوه في حتة تانية وبعدين يركب منه مية فتدي كهرباء، فأصبحت بيسموها الدبل سيل. اهي هنشوف هنا اهي ادت كهرباء، اهي يعني عبارة عن خلية كهربائية تحلل المية وتركب المية. ده اخر رسم بياني لمعدلات التلوث اللي موجودة في العالم، عمالة تزيد والعادم بيزيد والجو بيسخن وداخلين على عصر من المشاكل بلا حدود. دلوقتي تكاد تكون عناوين الصحف كلها في مشكلة الأوزون، التلوث، أزمة الغذاء، أزمة الطاقة. وملف الطاقة دلوقتي بقى ملف كبير قوي. قال لك في الأول إن المخزون من البترول ومن الفحم محدود وإنه هيخلص ومش هيعرف نعمل إيه، لأن اعتمادنا الرئيسي على النفط وعلى الفحم. وقال لك كمان إن النفط والفحم ده وقود حفري وبينتج من إشعاله واستخدامه كوقود بينتج مخلفات فظيعة وعوادم ضارة، وثاني أكسيد الكربون بيرتفع في الجو شوية شوية، والنتيجة إن تتحول الأرض زي البيت الزجاجي جرين هاوس إفكت اللي بيقول عليه، تسخن والطقس يسخن والحر يبقى لا يطاق. فعلا السنة دي كان في لندن اللي أنا شفت البوليس بيقول عملت من الحر هناك في يوليو، فطبعا حصلت كارثة في العالم دلوقتي. بالإضافة إلى إنك تمشي في الشوارع زي مثلا أوكسفورد ستريت ولا الحتت دي، من كثافة المواصلات وكثافة العربيات والعادم الريحة فظيعة جدا، وتشم ريحة الرصاص. حتى معروف طبعا ان الرصاص ده بيعمل اورام في الرئة وسرطان ومصايب، يعني كارثة. فهم قالوا يا جماعة نفكر في بدائل عن الايه، نخلص من الوقود الحفري ومن البترول ومن النفط والحاجات دي والفحم. فقالوا البدائل هي الرياح، طاقة الرياح. قالوا طاقة السخونة في بطن الارض، طاقة حركة الموج. قالوا الشمس. وبعدين الحاجات دي كلها مكلفة والناتج ضعيف. ولفت العلم لفته ورسي على المفاعلات الذرية، والمفاعلات الذرية غطت أوروبا، وبعدين ابتدت كوارث المفاعلات الذرية بما حدث في تشيرنوبل وغيره. وبعدين غير كده كمان، حتى إن لم ينفجر المفاعل فله مخلفات، وحندفن المخلفات فين؟ كل بلد مش عايزة مخلفات دي عندها، طب حيودوها فين؟ في قاع البحر شغلانة. بقت مشكلة قد كده مش عارف. ولو قال لك البديل هي الكهرباء والبخار، أقول له طب ما الكهرباء عايزة برضو فحم وديزل، والبخار عايز فحم وديزل، نفس الحكاية برضو، وانت هتلف تلف ونرجع للتلوث تاني. ففي الواقع يعني ما فيش مخرج وما فيش اختيار وما فيش غير الهيدروجين، ولازم العلم يواجه مشاكله. ومشاكله لغاية دلوقتي هي في الواقع قبل الحل، لحكاية ارتفاع التكلفة وصعوبة الحصول عليه بالتحليل من المية والاخره، انتهت الصعوبات خلاص بيحصلوا عليه بوسائل كثيرة، حتى من مرايا شمسية نفسها بتتجمع في بؤرة وترفع الحرارة 1000 درجة، 5% من الطاقة بتبقى هيدروجين، يعني الطريق اتفتح. وبعدين صحيح المسائل دي مكلفة دلوقتي، لكن تمه طب شوف الراديو زمان كان سعره كام، نتيجة الانتاج على سكيل واسع بتنخفض التكلفة ويبقى الراديو بخمسة جنيه، اللي هو كان زمان بايه بمية جنيه من جنيهات زمان، الجنيهات اللي هي جنيهات يعني. فمسألة التكلفة نتيجة الصناعة على سكيل واسع والحيل العلمية اللي بتحصل والاقتصاد في بنود كثيرة جدا ممكن تنخفض التكلفة. ودلوقتي يعني الكلام القديم على ان الناس بتزيد وان هاي في يوم مش هنلاقي الاكل ولا هنلاقي مصادر طاقة تكفي كل الزحمة دي كلها، طبعا ابتداء ادي احنا لقينا حل في حكاية مصدر طاقة ما ينفدش جاي من مية من المية والمية من البحر والبحر مليان خلاص مش ما فيش مشكلة. مسائل الاخرى عن ازمة الغذاء وان الارض ما فيهاش كفاية للناس اللي جايين والزحمة الموجودة، ده طبعا كلام فارغ، لان ما في الارض يكفي كل الناس. هو المشكلة انه ما يكفيش طمع الناس، انما هو يكفي الناس، انما لان الناس طمعين مش هيكفيهم. حتى لو مات كل الناس وفضل اتنين بس ممكن يقتلوا بعض عشان كل واحد عايز ياخد كل حاجة. فإذا مسألة الطمع حطها على جنب، إنما ما في الأرض يكفي الناس. وبعدين احنا شوفنا الهندسة الوراثية بتعمل ايه. الهندسة الوراثية دلوقتي بتطلع لك بذور ترمي أضعاف المحصول، بتطلع لك أرعية عسلي قد 50 كيلو، بتطلع لك فلفلة قد البطيخة وخيارة قد الشمال. يعني حيل الإنسان ما بتنتهيش. وبعدين بنسمع ان في اوروبا كميات الزبد يعني بتزيد عن الاحتياج، لدرجة بيقولوا عن اهرامات الزبد في اوروبا وجبال القمح في امريكا، لدرجة ان احنا بنسمع انهم بيرموه في البحر علشان ما ينخفضش سعره. فالارض فيها ما يكفينا وما يكفي الاجيال اللي جاية الى ان تقوم الساعة، ولكن ما فيهاش ما يكفي طمع الناس. في القرآن آية ربنا بيقول ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا، وقيل في تفسير الآية ما معنى أن الأرض أوعية فيها الكفاية للناس أحياءهم وأمواتهم إلى أن تقوم الساعة. والكلام ده صحيح، لأن الأرض ما زالت لغاية دلوقتي فيها كنوز خفية في باطنها لم تستكشف ولم تعرف، ولسه الختم عليها ختم البكارة موجود عليها. وبعدين الأرض دي أشبه برحم قابل بالتلقيح، واللي بيلقح الأرض ويطلع خيراتها هو ده العقل. عقل الإنسان وحيله وابتكاراته واختراعاته هو ده اللي يلقح الأرض وبيطلع منها العجائب وبيصنع منها المستحيلات وبيضاعف المحصولات وبيطلع من المناجم العجب وبيحول مش عارف عنصر لعنصر ويعمل الأعجيب. فالأرض لازم ينظر إليها على إنها ما هيش مجرد أرض، ده هي أرض زائد إنسان، وإن الأرض رحم قابل للتلقيح بأفكار هذا الإنسان العبقري بما يؤدي إلى إنتاج ما يكفي لإطعام يمكن 3 كواكب كمان. عشان كده هيظل الأرض تكفينا، لأن العقل البشري لا حدود لحيله، ولأن الأعداد الجديدة من الأجيال هتيجي ومعاها عقولها، والناس مش بتتولد بق وايدين بس بتتولد بق وعقل. فالاجيال اللي جاية هتيجي ومعاها عقولها، العقول هتفكر وهتلقح الارض وتخصبها وتطلع منها العجائب. وده احنا شفنا اخر ما اخرج الانسان العبقري من جعبة حيله الوقود الذي لا ينفد اللي اسمه الهيدروجين. وقود لا ينتهي لأنه ميت البحر لا تنتهي. وبقية الحيل في الطريق ولم يعدم الإنسان وسيلة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.